وفيها أن الملابسة أن ملابسة الزوج لزوجته واجتماعه معها ومباشرته لها وما ينشأ عن ذلك من المودة والرحمة هو رباط قوي لا يجوز التساهل فيه وميثاق غليظ لا تجوز خيانته وفيها مع التي قبلها أن الشريعة لم تحدد مقدار الصداق بل تركت ذلك لتفاوت الناس في الغنى والفقر فكل يعطي فكل واحد يعطي على حسب حاله وإن من بركة المرأة تيسير صداقها والمغالاة في المهور من أسباب قلة الزواج المؤدي إلى كثرة الزنا والفساد ومن الخطأ الشنيع تزويج البنت لمن يدفع أكثر وإنما الواجب على الولي اختيار الأمثل في الدين والخلق مراعاة للأمانة التي ولاه الله إياها طيب هاتوا فوائد إيش قلنا في قال بعضهم الأخير ها قال بعضهم يقول قال بعضهم مرتين اقرأوها لحظة قبل وفي الآية قبل وفي الآية وقال بعضهم يعني هذا قول ثالث وقال بعضهم هي العهد الذي أخذه الله على الأزواج في قوله أو بقوله في قوله في قوله فإمساك بمعروف في قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان